أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو بيان كفارة الحلف. كفارة الحلف كما قال شمال: فكفارة طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يعني أن الواجب في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير. وإطعام عشرة مساكين بأن يغديهم أو يعشيهم عشاء أو غداء مشبعا، مشبعا لعشرة مساكين. وإن أطعمهم أعطاهم نيئا كونه يطعمهم، هذا أكمل، لأنه ظاهر القرآن، هو ظاهر القرآن، ولأنه كفاهم المؤونة. وإن أعطاهم نيئا فالجمهور يقولون يعطيهم، واختلفوا يعني اختلفوا في هذا، هل هو مد أو نصف صاع؟ والأظهر أنه نصف صاع، نصف صاع، ونصف الصاع نحو من كيلو ونصف، يعني يزيد عن الكيلو شيئا يسيرا، لأن الصاع 2 كيلو واثنين كيلو وقرابة 100 غرام. فإذا أخرج 550 غرام فهذا نصف صاع، وإن زاد على ذلك فلا بأس، فهي زيادة تطوع. لكن لاختلاف التقدير، بعض العلم يرى أن يجعل 3 كيلو، وهذا هو فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول 3 كيلو ونصف الصاع، نصف إنه كيلو ونصف، فيكون لعشرة مساكين 5 أصع، 5 أصع، 5 أصع على هذا 15 كيلو، 15 كيلو، كل مسكين كيلو ونص، وهم 10 15 كيلو، هذا إذا أعطاهم نيئا. أما المطبوخ فكما تقدم يشبعهم، والكسوة كذلك، أو عتق رغبة، فإن لم يستطع هذه الأشياء صام 3 أيام. نعم.